فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نجمع بين الآية الكريمة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبين معنى الحديث الذي فيما معناه إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ وما حدثت بها أنفسها؟ نعم، هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون من الخوف من هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم إن الله نسخها في بعد ذلك وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه ناسخة للآية التي قبلها. نعم.